والمفروض ايضا كما قلت ان بعض الكهول او الشيوخ او المرضى انه ما يستطيعوا انه يصمدوا قياما مع سائر الناس، فيقال لهم يا اخي جلسوا ما تقولوا طولتوا علينا. لا، لانه هون ما هي فريضه، هذه نافله، ويجوز لمن كان عيان او تعبان بعض الشيء في النافله في صلاه القيام انه يجلس ولو كان يستطيع القيام انه يجلس، وبذلك لا تشق عليه هذه الصلاه فهو ما اعتادها. بعد ان تمضوا على هذه الصلاه مده، يعني رمضانين ثلاثه، ويعتاد الجمهور، تمشوا بقى خطوه ثانيه، مش هلا راسا لسا ما فتحنا المحل اي مسجد جديدا الا بده ينفذ قفزه الغزلان. هذا صعب، هذا راح يعمل رد فعل، ولذلك بدنا نمشي نحن في القضيه بملاحظة الطبائع البشرية. الطبائع البشرية لازم تعويضها على تحمل المصائب والمتاعب. فأنا لا أنصح الآن بأن تأخذوا ذيك القضية، إنما أطيل الصلاة هذه. وإن كان جماعة الشباب كانوا متمرنين على هذا الشيء في مسجد آخر، ما بهمني أنا، همي فقط بهمني المسجد هذا كله، أهل المسجد هذا. نحن بدنا نجيب زبائن جدد، ما بدنا نجيب، نحافظ فقط على كمية العدد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.